وينا قونا فيها تحيت وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا مقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون